مؤسسة البصيرة تقدم الدرس الخامس من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تحدثنا في الحلقة الماضية عن طرق انعقاد الإمامة، الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد والاستخلاف، ووقفنا عند أهل الحل والعقد لنفصل فيهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمن هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم فئة من الناس على درجة من الدين والخلق والعلم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمور، ومن أسمائهم في كتب أهل العلم أهل الاختيار، أهل الاجتهاد، أهل الشورى، أهل الرأي والتدبير. وحددهم بعض العلماء كالنووي بأنهم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم. ومن الأمور الموكولة لهم اختيار إمام المسلمين، بحيث يتصفحون أحوال من يمكن أن يصلح لهذا المكان ويجتهد في ذلك، فمن رأوه يصلح بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله ولزوم طاعته في غير معصية. وهم يقومون بهذا نيابة عن سائر الأمة ولا يمثلون أنفسهم فقط، ولهذا يجب على سائر أفراد الأمة الانقياد للإمام لدى مبايعة أهل الحل والعقد له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أيضا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد حدد العلماء لمن يتبوأ هذا المكان شروطا على قسمين: شروط عامة في كل ولاية، وأخرى خاصة لهذا النوع. فأما العامة فهي: الأول الإسلام، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم. الثاني العقل. الثالث الذكورة، قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الرابع الحرية، قال إمام الحرمين: وكذلك لا يناط هذا الأمر، أي عقد الإمامة والاختيار، بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في العلوم. أما الشروط الخاصة فهي: الخامس العدالة، وهي هيئة في النفس كامنة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن بعض المباحات التي تخرم المروءة، فلا يولى فاسق، قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. ولا يولى من فيه نقص يمنع الشهادة. وأما خوارم المروءة فهي كل ما لا يليق بأهل الفضل والدين ولو لم يكن حراما ككثرة المزاح. قال الماوردي في الشروط: أحدها العدالة الجامعة لشروطها. وقال الجويني عند الحديث عن الورع في حق أهل الحل والعقد: ومن لم يتق الله لم تؤمن غوائله، ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله. السادس العلم، حيث يشترط فيهم درجة معينة من العلم تؤهلهم إلى حسن اختيار الخليفة. قال الماوردي في الشروط: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. وقال الجويني: فلو لم يكن عالما بصفات من يصلح لهذا الشأن لأوشك أن يضعه في غير محله، ويجر إليه ضررا بسوء اختياره، ولهذا لم يدخل في ذلك العوام ومن لا يعد من أهل البصائر. وقال أيضا: فأما الأفاضل المستقلون الذين حنكتهم التجارب وهذبتهم المذاهب وعرفوا الصفات المرعية فيما يناط به أمر الرعية، فهذا المبلغ كاف في بصائرهم، إلى قوله: فالفاضل الفطن المطلع على مراتب الآئمة، البصير بالإيالات والسياسات، ومن يصلح لها متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام. انتهى. السابع الرأي والحكمة، بحيث يكون صاحب رأي سديد ونظر ثاقب، يعرف حاجات الدول وطبائع الرجال، وعنده القدرة على التمييز الكافي في الاختيار ليوافق الأصلح لتولي الخلافة. قال الماوردي في الشروط: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. هذه عموم الشروط. وقد اشترط الجويني أن يكون المبايع من تفيد بيعته مناعة واقتهارا، بينما ذهب شيخ الإسلام إلى كونهم أهل الشوكة. وبعد هذه الشروط، فما هي وظائف أهل الحل والعقد؟ يلخص أهل العلم وظائفهم بالتالي: الأول اختيار الخليفة وعقد البيعة له. قال الماوردي: فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تبين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، وإن لم يجب إليها لم يجبر عليها، لأنها عقد مراضات واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها، انتهى. الثاني التمييز بين المتقدمين للإمامة، فإن تكافأ قدم أسنهما، وإن كان أحدهما أشجع والآخر أعلم روعي في الاختيار ما يوجبه الوقت، قال في الأحكام السلطانية. فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق، انتهى. فإن تنازع المتكافئان فيمكن قطع النزاع بالقرعة كما يرى بعض العلماء، قال أبو يعلى: فقياس قول أحمد رحمه الله أنه يقرع بينهما، انتهى. بينما يرى آخرون أن قطع التنازع يكون بالاختيار بأن يختار أهل الحل والعقد أيهما شاء. الثالث مبايعة الأنفع والأصلح والأنسب للمقام وإن لم يكن الأفضل. الرابع عزل الخليفة. أهل الحل والعقد هم من يقوم بعقد الإمامة للخليفة نيابة عن الأمة، وبالمقابل فلو طرأ على الإمام طارئ يستدعي عزله كالجنون والمرض الذي لا يرجى برؤه وتتعطل معه مصالح الإمامة وكالأسر الذي لا يرجى فكاكه وكالردة ونحوها، فعندها يقوم أهل الحل والعقد بإعلان عزله واستبداله بغيره. فصل في عدد أهل الحل والعقد. اختلف العلماء في هذا الباب ويمكن جمع أقوالهم في ثلاثة مذاهب. الأول من اشترط الإجماع التام على الخليفة المختار ولم يعتبر عددا معينا، وهؤلاء منهم من اشترط الإجماع التام من قبل الأمة على من يختاره أهل الحل والعقد، وقد عزل الأشعري هذا القول للأصم من المعتزلة، وحكي رواية عن أحمد حيث قال في رواية عبدوس بن مالك: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، قال في رواية إسحاق بن منصور: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه. الثاني من المذاهب مذهب من اشترط إجماع أهل الحل والعقد، وقد حكى ابن خلدون أن هذا هو سبب عدول بعض الصحابة عن بيعة علي إلى المطالبة بدم عثمان، فقال: رأى آخرون أن بيعته أي علي رضي الله عنه لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق، ولا تلزم بعقد من غيرهم أو من القليل منهم، ثم قال: ذهب إلى ذلك معاوية وعمر بن العاص وأم المؤمنين عائشة والزبير وابنه، انتهى. وذهب إلى ذلك أيضا أبو يعلى كما في المعتمد في أصول الدين. ويرد على هذا المذهب بردود، منها أن اشتراط إجماع الدهماء لا يلتفت إليه، ولأن فيه كما يقول ابن حزم تكليف بما لا يطاق وما ليس في الوسع، ثم إنه لم يجتمع في السقيفة كل أهل الحل والعقد بل بعضهم، ولا يقاس هذا الباب على الإجماع. المذهب الثاني وهو مذهب من حدد أهل الحل والعقد بعدد معين ثم اختلف هؤلاء في تحديد العدد، فمن قائل أن أقل ما تنعقد به الإمامة 40 بالنظر لعدد الجمعة، ومنهم من ذهب إلى أن أقل ما تنعقد به 5، حيث أن بيعة الصديق انعقدت ب5 ولأن عمر جعلها شورى في 6، وعزاه الماوردي لأكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة، ومنهم من قال بانعقادها ب4 قياسا على أكثر نصاب الشهود، ومنهم من قال 3 حيث أنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم، ومنهم من ذهب إلى انعقادها برضا 2 للثالث حيث أن أقل الجمع 2، ومنهم من قال تنعقد ب1 مستدلين بأن العباس قال لعلي رضي الله عنهما: أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه فلا يختلف عليك 2، ولأن عمر لما بايع أبا بكر رضي الله عنهما تبعه الصحابة على ذلك ووافقوه. وعلى هذا كثير من الأشعرية وهو مذهب الزيدية، بينما ذهب جمهور الشافعية إلى أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء وجهاء الناس المتصفين بصفات الشهود حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد كفى. ولدى النظر في هذه الآراء نجدها مرجوحة، إذ أن قياس عدد أهل الحل والعقد على عدد من تصح بهم الجمعة أو الشهود أو النكاح غير مسلم، لأنه قياس مع الفارق، ولا يصح انفراد عدد قليل بالبت في أمر يهم الأمة كلها. اللهم إلا إذا قل أفراد جماعة أهل الحل والعقد فحينئذ تكون الضرورة هي الملجئة، ولأنه كما قال أبو يعلى في المعتمد ليس قول من قال تنعقد باثنين بأولى من قول من قال تنعقد بأربع، ولا قول من قال تنعقد بأربع بأولى من قول من قال تنعقد بالجماعة، انتهى. وأما الاحتجاج ببيعة الشيخين أبي بكر وعمر فلا يصح، لأن بيعة الصديق لم تنعقد ببيعة الخمسة فقط، وإنما بمبايعة كبار المهاجرين والأنصار. قال شيخ الإسلام في معرض رده على من قال بانعقادها بأربعة أو اثنين أو واحد: ليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، إلى أن قال: ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، أي بايعوا أبا بكر، وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار، أي أبو بكر، إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، انتهى. وأما فعل عمر فليس حصرا لعدد أهل الحل والعقد الذين يختارون، وإنما هو حصر لمن يختار منهم، بدلالة ما فعله ابن عوف في الثلاثة الأيام. قال شيخ الإسلام: عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، أي بعض الستة، بل بمبايعة الناس له، انتهى. وجميع المسلمين بايعوا عثمان، لم يتخلف عن بيعته أحد كما هو معروف. وأما مبادرة الفاروق إلى بيعة الصديق رضي الله عنهما فقد كان عمر هو المبادر، وتبعه من تبعه رضا بما ذهب إليه، لا أنه قد ألزمهم ببيعته لأبي بكر، كيف وهو القائل: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. فعمر هو السابق إلى البيعة، ولا بد لكل بيعة من سابق كما قال شيخ الإسلام. أما الاستدلال بمقولة العباس على صحة بيعة الواحد فلا يصح لعدم صحة السند، ولو فرض صحته فإنه لم يتم ولم يفعله، ولو فعله لكان من باب التحبيب والتشجيع لغيره على البيعة، فهو كالمبادرة التي سبقت في فعل عمر، لا تلزم غير المبادر. وأما ما ذهب إليه الشافعية من انعقاد الإمامة بالواحد إذا انحصر أهل الحل والعقد فيه، فلم يحصل في عصر من الأعصار انحصار أهل الحل والعقد في واحد، ويندر أن يحدث، ولا حكم للنادر. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. المذهب الثالث في هذه المسألة، مسألة العدد، مذهب من اعتدل في تحديد أهل الحل والعقد فلم يشترط الإجماع ولم يحدده بعدد، بل اشترط أصحاب هذا المذهب جمهور أهل الحل والعقد والأغلبية الذين هم أهل الشوكة، والذين بمبايعتهم واختيارهم للإمام يحصل مقصود الإمامة. أعيد: اشترط أهل هذا المذهب جمهور أهل الحل والعقد والأغلبية الذين هم أهل الشوكة، والذين بمبايعتهم واختيارهم للإمام يحصل مقصود الإمامة. وعلى هذا فتخلف البعض لا يطعن في صحة الاختيار، وبالمقابل موافقة القلة لا تعطي الخليفة سندا شرعيا بالسلطة، حيث أن تخلف القلة لا يؤثر في مقصود الإمامة، كما أن موافقة القلة لا يحقق مقصود الإمامة. فأنت ترى أن المناط المعتبر، أي العلة المعتبرة في هذا الباب، هو ما يتحقق به مقصود الإمامة، وفي هذا دلالة على أن الغاية هو تحقيق هذا المقصود. وقد ذهب إلى هذا القول أبو يعلى حيث قال: قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام. قال: وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم، انتهى. وهذا المذهب هو مذهب شيخ الإسلام حيث قال: وإنما صار، أي أبو بكر، إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الإمامة، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك. فمن قال يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الراجح والله أعلم لاتفاقه مع ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدين، ولأن به يتحقق مبدأ الشورى بما يوافق قواعد الفقه الإسلامي. وقبل أن نختم حديثنا عن أهل الحل والعقد، نقف وقفة في هذا الباب ونسأل: بناء على ما سبق من كلام أهل العلم في مواصفات وشروط ووظائف أهل الحل والعقد، فمن هم أهل الحل والعقد في زماننا الذين يناط بهم أمر اختيار الخليفة؟ قال الشيخ أبو قتادة فك الله أسره: فقد تقدم أن أمر الإمامة لا يكون إلا عن الرضا، ولا يحصل إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى أي أهل الحل والعقد. وقد علم أن أصحاب الشوكة أي في زماننا هم المجاهدون في سبيل الله في الأرض من سوريا واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال والجزائر وليبيا وغيرهم من أهل النكاية في أعداء الله، انتهى. وقد مر معنا قبل قليل قول شيخ الإسلام في أن الصديق إنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، وقوله: فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة. فيدخل في أهل الحل والعقد في زماننا دخولا أوليا علماء المجاهدين وقياداتهم وأمراؤهم ومجالس شوراهم في عموم ساحات الجهاد، وكذا علماء أهل السنة والجماعة والمقدمون والوجهاء والعقلاء والفضلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كشيوخ العشائر والقبائل وكل من تأتمر الأمة بأمره ويطيعه الناس، وكل هذا بشرط انطباق المواصفات والشروط السابقة عليهم من العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك. ولو نظرنا بناء على هذا الكلام في واقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لرأينا أن من تنطبق عليه مواصفات أهل الحل والعقد كثر منتشرون بفضل الله ولا تختص بهم جماعة، وأخذ آرائهم في ظل التطور في منظومة الاتصالات الحديثة سهل ميسور، حتى لو استغرقت المشورة وجمع الآراء شهورا فإن الأمر عظيم، فالأمر أمر خلافة تخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا في واقع جماعة الدولة لرأينا أن معظم قياداتها وشوراها ممن لا ينطبق عليه أوصاف وشروط أهل الحل والعقد، فشرط العدالة غير متوفر فيهم من جهة ظلمهم وعدوانهم وسفكهم للدماء وتكفيرهم للمسلمين فضلا عن تلبسهم ببدعة الخروج. وإذا كان العلماء قد عدوا من خوارم العدالة والمروءة كثرة المزاح، فما بالك بكثرة القتل. ثم إن كثيرا منهم، أعني شورى البغدادي، لا يتوفر فيهم شرط العلم على المعنى الذي قصده العلماء، وكذا شرط الرأي والحكمة. وقد اعتبر العدناني مجلس شورى جماعته هم أهل الحل والعقد، ثم راح يستدل على صحة إمامة صاحبهم البغدادي بأنه بايعه أهل الحل والعقد أي اختيارا، وأنه خليفة عن طريق التغلب أي قهرا. ولست أدري كيف لعاقل أن يجمع بين الطريقين في آن معه، إذ كيف يكون البغدادي خليفة بالقهر والتغلب وبالرضا والاختيار في نفس الوقت، فإنهما كالليل والنهار لا يجتمعان إلا في عقل أمثال العدناني. ألا يوجد في كل العراق والشام فضلا عن بقية بلاد المسلمين ولو رجل واحد من أهل الحل والعقد خارج جماعتكم، سواء في الجماعات الجهادية أو في عموم أهل السنة؟ أم أنكم صفة الله من خلقه، أم أنكم الأمة والأمة أنتم؟ أليس في كل مجاهدي الشام والعراق أحد يصلح ليكون من أهل الحل والعقد؟ أليس في بلاد المغرب الإسلامي في تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب ثم في ليبيا أحد يصلح؟ أليس في مصر بمجاهديها وعلمائها أحد؟ أليس في بلاد الشام في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن؟ أليس في بلاد الحرمين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم في اليمن والخليج أحد؟ أليس في بلاد باكستان وأفغانستان، بلاد السند، في أندونيسيا، في القوقاز وغيرها من بلاد الإسلام أحد يصلح ليكون خليفة أو ليكون من أهل الحل والعقد؟ ألا يصلح الملا محمد عمر ومجلس شوراه وتنظيم قاعدة الجهاد في خراسان ومجلس شوراه وقادته ومشايخه؟ كيف لكم أن تتكلموا باسم الأمة وأنتم لم تلقوا لها بالا ولم تروا هذا الجهد العظيم الذي تبذله الأمة لتصل إلى الخلافة؟ أين أنتم من جهاد الأفغان وساحتهم الشامخة بأميرها الملا ومجلس شوراه وقياداته حفظهم الله جميعا؟ أين أنتم من جهاد باكستان وشوراها وقياداتها؟ أين أنتم من أمراء وعلماء ومشايخ تنظيم قاعدة الجهاد ومجلس شوراهم؟ أين أنتم من جهاد أهل اليمن وجهاد أهل الصومال وجهاد أهل المغرب الإسلامي وجهاد القوقاز وأهله وجهاد أهل الشام والرافدين من غيركم؟ أين أنتم من قياداتهم ومجلس شوراهم وعلمائهم ومشايخهم؟ أين أنتم من المسلمين في بورما والفلبين ومالي وجهادهم؟ هذه جولة سريعة على أهم ساحات الجهاد وبلدان المسلمين تجاوزتموها جميعا وحصرتم الشورى في مجلس شوراكم. والخلاصة التي نريد الوصول إليها: إن مجلس شورى جماعة الدولة لا يمثل أهل الحل والعقد في الأمة، وبالتالي فكلامهم غير ملزم للأمة، والمواصفات والشروط التي وضعها العلماء لأهل الحل والعقد غير متوفرة في شورى جماعة الدولة، وعليه فما قاموا به باطل عند الأمة ولا يحقق المقصود. وإذا كان القول في هذه الأمور للأمة، فإن الأمة لم توكلكم ولم تفوضكم في أخذ البيعة باسمها ولم ترشحكم لذلك. إنما قام به هؤلاء هو اعتداء وافتئات على حق الأمة، وإذا كانت الأمة لم تقبل بإعلانهم فهذا يعني بطلان خلافتهم، وإذا كانوا لا يعتدون بالأمة فليتركوا الأمة وشأنها ولا يطالبوها بأن تتبعهم، فهم بين أمرين: إما أنهم يقيمون للأمة وزنا، فعليهم أن يعلموا أن الأمة لم تفوضهم ولم توكلهم وبالتالي لم تقر فعلتهم فبطلت فعلتهم، حيث أن القول في هذا الموضوع للأمة. وإما أنهم لا يقيمون للأمة وزنا، فعليهم ألا يطالبوها بعد ذلك بأن تقر خلافتهم عليها وترتضيهم خلفاء، وإن كانوا يرون أنفسهم الأمة ومن عداهم لا يعتد برأيه، فهنيئا لهم أنهم بهذا على طريقة أسلافهم من الخوارج حذو القذة بالقذة، والحمد لله. الطريقة الثانية من طرق انعقاد الإمامة كما قلنا سابقا الاستخلاف أو العهد. وصورة ذلك أن يعهد السابق إلى من يختاره ويراه لائقا من بعده عبر مشاورته لأهل الحل والعقد في من يختار، فإذا وقع اختياره على معين ووافقه أهل الحل والعقد فإنه يعهد إليه من بعده. وهي طريق شرعية جائزة، ومن أدلة جوازها هم النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد لأبي بكر، قال الشيخ الإسلام: وتركه، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم العهد لأبي بكر لعدم الحاجة إليه وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد. وقال أيضا: ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، انتهى. ومن الأدلة كذلك استخلاف الصديق للفاروق رضي الله عنهما، وكذلك إجماع الصحابة. قال النووي في شرح مسلم: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، انتهى. ولا محل لطعن من طعن في هذه الطريقة نظرا لاشتراط الكفاءة في المستخلف، ولأن الاستخلاف إنما يتم بعد مشاورة أهل الحل والعقد ومبايعتهم مع اشتراط أن يستوفي المستخلف شروط الإمامة. ولكن ها هنا سؤال: هل تنعقد الخلافة للمستخلف بالعهد أم بالبيعة من أهل الحل والعقد؟ والراجح في جواب هذه المسألة أن الخلافة إنما تنعقد له بالبيعة من أهل الحل والعقد، قال علي رضي الله عنه: ولا تنعقد الإمامة إلا ببيعة المسلمين. وقال أبو يعلى الفراء: الإمامة لا تنعقد للمعهود له بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين. وقال شيخ الإسلام: وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه، أي لم يبايعوا عمر، لم يصر إماما، انتهى. وهناك قول في هذه المسألة خلاف الراجح قال به البعض كالماوردي رحمه الله. وقد حدد العلماء مجموعة من الشروط لصحة الاستخلاف، منها تحقق شروط الإمامة في المستخلف، وقبول المستخلف ورضاه بالعهد إليه، وأن يكون حاضرا أو في حكم الحاضر، وأن يكون إيقاع العهد قد تم من الإمام في حال تخوله بذلك، فلو عهد لغيره في حالة طارئة تخرجه عن الإمامة فلا يصح العهد، كما لو طرأ عليه جنون أو ردة ونحوها. ومنها مشاورة أهل الحل والعقد وموافقتهم دون إجبار ولا إكراه ومبايعتهم للمعهود له هذا. وقد يكون العهد إلى واحد، وقد يكون لأكثر، إما شورى كفعل عمر، أو على الترتيب بينهم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة. وأما العهد للآباء أو للأبناء ففيه خلاف، والأصوب والله أعلم عدم جواز العهد إلى الأصول والفروع اقتداء بفعل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ولا يخفى أن في هذا بعد عن المحاباة. وقد يصح القول بالعهد للأصول والفروع، لكن حتى الذين قالوا بجوازه إنما قيدوه باشتراط أن يكون الهدف هو تحقيق مصلحة المسلمين لا غرضا دنيويا رخيصا، قال ابن خلدون. وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة، خوفا من افتراق الكلمة، إلى قوله ولا يظن بمعاوية غيره. ونقول ولسنا في مقام الترجيح بين القولين، وإنما يهمنا في هذا المقام هو التدليل على أن كل من المجيزين والمانعين إنما نظروا إلى الأمر من زاوية تحقيق مصالح المسلمين، نظروا إلى الأمر من زاوية تحقيق مصالح المسلمين كما هو بين ظاهر. وننوه بهذا الصدد إلى بطلان نظام الحكم الوراثي. قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها، أي في الخلافة، انتهى. وهكذا فأنت ترى أن مدار هذه الطريقة كما التي سبقتها على أهل الحل والعقد، فأس الطريقين وجوهرهما هو موافقة واختيار أهل الحل والعقد كما تبين، فلا غنى عن أهل الحل والعقد، وقد سبق الحديث عنهم بما يغني عن الإعادة إن شاء الله. وقبل أن نوصد هذا الباب، باب أهل الحل والعقد، يحسن بنا أن نستريح لبعض الوقت في ظلال حديث عمر، ونقطف من ثمرات فقه هذا الحديث ما يكون بلغة لنا في مسيرنا وجهادنا، ونسأل الله القبول. روى الإمام البخاري من حديث طويل في صحيحه قصة بيعة أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة، وفي آخر الحديث فقلت، القائل عمر رضي الله عنه، أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. أعيد قول عمر إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. ثم قال من نفس الحديث ثم إنه بلغني قائل منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، وفي رواية فلا يبايع. قال ابن حجر في قوله يغصبوهم أمورهم المراد أنهم يثبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة، أي بدون طريقي الاستخلاف اللذين سبق الكلام عنهما. وقال ابن حبان معنى قوله كانت فلتة، أي بيعة أبو بكر، أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير، والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة، فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة، فكفى الله المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة، لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شر. وقد ذكر ابن حجر في معنى الفلتة غير هذا. وأما قوله وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، قال الخطابي يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولا في الملأ اليسير، ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحقق من استحقاقه، فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى، وليس غيره أي ليس غير أبي بكر في ذلك مثله. انتهى ملخصا. وفيه إشارة إلى التحذير من المسارعة إلى مثل ذلك، حيث لا يكون هناك مثل أبي بكر لما اجتمع فيه أي في الصديق من الصفات المحمودة من قيامه في أمر الله ولين جانبه للمسلمين وحسن خلقه ومعرفته بالسياسة وورعه التام، ممن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة، الاختلاف الذي ينشأ عنه الشر. إلى أن قال: ووقع في رواية أبي معشر: ومن أين لنا مثل أبي بكر تمد أعناقنا إليه. وأما قوله تغره، تغرة أن يقتلى أي حذرا من القتل، والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. انتهى ببعض التصرف من فتح الباري. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله أيضا: والذي يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسلمين ولم يتعرض لكونه قرشيا أو لا. ثم قال في حق أبي بكر: فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر. قال الشيخ أبو قتادة: والرضا شرط الإمامة، بدلالة قول عمر: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين. وقد فقه الفاروق أن البعض سيعترض على ما يقول ببيعة الصديق وأنها جرت على غير هذا المعنى، فقال: أنها كانت فلتة وقى الله شرها، أي بسبب مقام الصديق في نفوس الصحابة، وهذا تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله والمؤمنون. فتوافق الرضا الإلهي والوقوع القدري. وقال حفظه الله أيضا: دلت أي مقولة عمر على أن البيعة للإمام لا تنعقد بواحد ولا ما في معناه من اثنين أو ثلاثة، بل ويدل على أنها لا تفرض من قوم على قوم بمجرد بيعة الخلافة، بل ويدل على أنها لا تفرض من قوم على قوم بمجرد بيعة الخلافة. وهذا ما جهله بعضهم، حيث ظنوا أنه بمجرد بيعة البعض بالخلافة فإنه يستحق هذا المعنى ويجب على المسلمين قبوله. والفاروق يأمر بعدم المتابعة إلا بأن تكون شورى بين المسلمين. أعيد: والفاروق يأمر بعدم المتابعة إلا بأن تكون شورى بين المسلمين. وقد تبين أن المقصود بالمسلمين هم عرفاؤهم وأهل النظر ممن سموا بأهل الشورى أو أهل الحل والعقد. وبأمر الفاروق هذا يكون قتال المخالف أي من لم يقر بالبيعة لهم أكثر ضلالا، فإن من أطاع الفاروق بعدم المتابعة لا يقاتل بل يمدح. أعيد: فإن من أطاع الفاروق بعدم المتابعة لا يقاتل بل يمدح. ومعنى هذا أن من أطاع الفاروق بعدم متابعة جماعة الدولة بادعائهم إعلان الخلافة لا يقاتل بل يمدح صنيعه وفعله، وهو الحق إن شاء الله، فيكون مقاتله مخالفا لفقه الفاروق، ولا حاجة أن يقال إن الفاروق قال هذا بمحضر من الصحابة الكبار فلم يخالف منهم أحد لعلمه أن هذا هو دين الله وأن غيره هو دين الجهل والانحراف. وقال الشيخ أيضا: وقد علم أن أصحاب الشوكة هم المجاهدون في سبيل الله في الأرض من سوريا واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال والجزائر وليبيا وغيرهم من أهل النكاية في أعداء الله، وقد عقد أمر الخلافة بعيدا عن هؤلاء، ولا يعلم من بيانهم إلا أن جماعة فقط كما أعلن ناطقهم الرسمي هي من بايعته، وبأمر الفاروق رضي الله عنه وفقه المتقدم يعلم عدم جواز متابعة المبايع والمبايع، بل هما تحت فقه تغرة أن يقتلا. أعيدها لأهميتها: وبأمر الفاروق رضي الله عنه وفقه المتقدم يعلم عدم جواز متابعة المبايع والمبايع، أي عدم جواز متابعة عدناني والبغدادي، بل هما تحت فقه تغرة أن يقتلا. ثم قال الشيخ: وهذه الجماعة الدولة ليس لها ولاية على عموم المسلمين حتى تقضي الأمر بعيدا عنهم، وفيها من الشر الذي سبق الكلام عنه من الغلو والانحراف والفساد وشهوة الدماء، وهي في باب الإمامة لا تعدو أن تكون إن أحسن الظن جماعة من المسلمين لا جماعة المسلمين التي تقال لها الخلافة والإمامة العظمى، فهذه بيعة في الطاعة لا تلزم إلا أصحابها فقط، والأسماء من غير حقائقها لا تغير شيئا. وقال أيضا، وهو قول جد مهم، فلا يجوز لمسلم يعلم دين الله تعالى أن يتابعهم على هذا الأمر، فلا يجوز لمسلم يعلم دين الله تعالى أن يتابعهم على هذا الأمر. وبهذا القول نختم حديثنا، على أن نتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن طريقة القهر والتغلب، فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبصرنا بسننه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.